إثم. قال حدثنا إسماعيل بن عبد الله ابن عبد الله الأصبحي قال حدثني مالك عن خاله مالك عن عبد الله بن دينار القرشي عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم يعني لما مر بالحجر بديار ثمود لما توجه إلى تبوك قال لا تدخلوا على هؤلاء المعذبين. ما العلة؟ خشية أن يصيبكم ما أصابه، إلا إذا كنتم إيش اضطررتم لذلك فتدخلوا على هيئة قد وصفها النبي عليه الصلاة والسلام، تكون على هيئة يعني المعتبر، على هيئة الخائف الباكي، إن استطاع الإنسان يدخلها وهو خائف يعني متذلل طبعا، خائف ومعتبر بما حصل لهؤلاء الناس، يعني وهو يدخل هذه الديار إن اضطر لها، وللأصل عدم يذهب بطريق أخرى، لكن إن اضطر فهو معتبر ويعني متأمل بما حصل لهم، ويعني يبكي أو يتباكى لأن حصل لهم أمر عظيم، وسبب ذلك هو الشرك بالله والكفر بالله سبحانه وتعالى وتكذيب المرسلين، لا كما يفعله الناس اليوم. أصبح اليوم مزارات يذهبون وإيش يدخلونها، بدل ما يدخلونها مسرعين متذللين باكين، يدخلونها مصورين ومتسكعين ويمشون بهدوء وسكينة، لأنهم يريد أن يصوروا هذه الأماكن، أماكن أثرية تسمى، وهذا خلاف هدي النبي عليه الصلاة والسلام. تمشي إن اضطررت لها مسرع وأنت إيش معتبر وخاشع وباكي، خشية أن يصيبك ما أصابهم، لأنك إذا ما اعتبرت ولا أثر فيك ما حصل لهم قد تكون أو قد يحصل منك يوم من الأيام ما حصل لهم، قد تطغى كما طغوا وتظلم كما ظلموا فيحصل لك ما حصل لهم، فلا بد من الاعتبار مما يعني والاتعاظ مما حصل مع السالفين، كيف كذبوا المرسلين، كيف خسف بهم، فنمشي مبتعدين مسرعين متذللين باكين في هذه الأماكن، لا أن نقصدها كما يحصل من الناس اليوم يقصدون هذه الأماكن لأنها أماكن أثرية وفيها نحوت وفيها أشكال وفيها بيوت يعني جميلة ونحو ذلك، هذا لا يجوز، فننأى بأنفسنا عن هذه الأماكن. كذلك أماكن خسف قوم لوط يعني قبل جهات البحر الميت، اليوم الناس يذهبون للاستجمام في هذه الأماكن، معروف مدائن لوط ولا لا؟ يقول لك هذه مدائن لوط، حتى وإن لم يثبت بعضهم يشكك في هذا، على العموم هذا صار هذه صارت أماكن شبهة، فأنت ماذا؟ تبتعد ولا تذهب إلى تلك الأماكن، ولا تسمح لنفسك أن تذهب، ولا تسمح لغيرك من أولادك مثلا يذهبون بأولادنا في المدارس رحلة إلى مدائن لوط، نعوذ بالله، هذه أماكن حصل فيها خسف، رحلة تنزه هذه، انظروا ماذا يقول نبيكم عليه الصلاة والسلام، لا تدخلوا على هذه الأماكن إلا يعني إذا اضطررتم تدخلون ماذا؟ باكين، فإن لم تكونوا باكين فلا تدخلوا عليهم، لا يصيبكم ما أصابهم، إذا لم تتعظوا صرتم أو قد يؤدي بكم الحال إلى أن تصيروا مثلهم في الظلم فيحصل لكم ما حصل لهم، فالمسألة يعني خطيرة ومحرمة، ولا نتساءل في هذا الباب ونتبع الناس في ذلك. وقد جاء في اللفظ الآخر أن النبي صلى الله عليه وسلم لما مر يعني تقنع وغطى رأسه وأسرع المسير، فهذا الحكم في مسألة يعني هذه الأماكن والديار الإنسان يعني لا يمر فيها، وإن مر يمر على هذه الهيئة ولا يصلي فيها، لكن إن حصل وصلى فيها فإن صلاته صحيحة لكن مع الإثم، لأنه خالف ما أمر به النبي عليه الصلاة والسلام، لا تدخلوا على هؤلاء المعذبين، هذا النهي عام في كل الأحوال وليس خاصا بوقت صلاة أو نحو ذلك، في جميع يعني الأوقات، في جميع الأوقات. وهذا يدل على أن على تحريم السكنة في هذه الأماكن والمواضع من باب أولى. إذا لا يجوز لك تمر عليها مجرد المرور، فكيف من يعيش هناك ويسكن هناك أو يعمل هناك؟ في أناس يعملون في هذه الأماكن، قال لك هذه وظيفتي، ها مرشد سياحي ولا ما أدري إيش يعمل، يستخرجون كذا أو ينقبون على عن كذا، لا يجوز السكنة في هذه الأماكن من باب أولى. نعم.